لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكرا كان أو أنثى، وولد الإبن والأب والجد، لأن الله تعالى شرط في توريثهم كون الموروث كلالة، بقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. والكلالة من لا ولد له ولا والد في قول بعض أهل العلم، وفي قول بعضهم هو اسم لمن عدا الولد والوالد من الوارث، من الوراث. هو اسم لمن عدا الولد والوالد من الوراث، فيدل على أنهم لا يرثون مع ولد ولا والد. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى في من يحجب ولد الأم من الميراث. ولد الأم المراد به الأخ من الأم والأخت من الأم، الإخوة والأخوات من الأم. وسمي ولد الأم بهذا الاسم ولد لأنه يستوي ذكرهم وأنثاهم انفرادا وجمعا، فلا يميز الذكر على الأنثى ولا تميز الأنثى على الذكر، وكل فرد منهم واحد له السدس، وما زاد عن الواحد فهم يشتركون في الثلث سواء ذكرهم وإنثاهم. فلذا عبر الفقهاء عنهم بولد الأم. من الذي يسقطه من الميراث؟ عرفنا فيما تقدم أن الجدات يسقطن بالأم، وأن الجد من قبل الأب يسقط بالأب، وأن ابن الابن يسقط بالابن، وكل ابن ابن أقرب يسقط ابن الابن الأبعد، وهكذا. وأن الإخوة الأشقاء والأخوات يسقطون بالأب. في هذا الفصل: من يسقط ولد الأم، يعني يحجبه من الميراث. يسقط ولد الأم أربعة: الولد، قال هنا الولد ولم يقل الابن ولم يقل البنت، لأنه يشمل الابن والبنت. فإذا وجد للميت ابن أو وجد للميت بنت فإن ولد الأم لا يرثون، الإخوة من الأم، وسواء كان الابن أو البنت الأدنى أو بعيد، ابن يسقط ولد الأم، ابن ابن يسقط ولد الأم، ابن ابن ابن يسقط ولد الأم، ابن ابن ابن ابن ابن يسقط ولد الأم، وكذلك البنت بنت المتوفى تسقط ولد الأم، بنت ابنه تسقط ولد الأم، بنت ابن ابنه تسقط ولد الأم، وهكذا بشرط أن تكون بنت ابن لا بنت بنت. هذا الولد الذي يسقط ولد الأم سواء كان ابنا للميت أو بنتا للميت أو ابنا لابنه أو بنتا لابنه وإن نزل. ولذا قال بأربعة بالولد ذكرا كان أو أنثى، والمراد بالأنثى الوارثة. قد يكون للميت بنت لكن غير وارثة، بنت بنت بنت للميت لكنها غير وارثة ولا تسقط الإخوة لأم، بنت ابن بنت كذلك. إذا كان في السلسلة بنت غير هذه المعنية فإنها لا ترث حينئذ، وكذلك بنت بنت ابن بنت للميت لكنها غير وارثة فلا تسقط بالولد. وولد الابن هذا الثاني، الأربعة الولد وولد الابن، والثاني والثالث الأب، والرابع الجد. يعني البنت الابن ذكرا كان أو أنثى، ابن الابن أو بنت الابن كذلك، الأب الجد، ولد الابن ذكرا كان أو أنثى بشرط أن ينتسب إليه الذكورية، فيقال بنت ابن بنت ابن ابن بنت ابن ابن ابن، وهكذا لا يتخللها أنثى، فإن تخللها أنثى منعت من الميراث هي. الثالث ممن يحجب ولد الأم الأب، إذا وجد الأب منع الإخوة من الأم كما أنه يمنع الإخوة من الأبوين أو من الأب. والرابع الجد يسقط كذلك ولد الأم بخلاف ولد الأبوين وولد الأب، هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يسقطهم الجد أو يشاركهم ويشاركون، هذا يدرس في باب الجد والإخوة. أما الإخوة لأم فهذا لا خلاف في أنه يسقطهم. ما الدليل على ذلك؟ استدل رحمه الله قال لأن الله جل وعلا شرط في توريثهم كون المورث كلالة. المورث هذه عند بعض العلماء وعند بعضهم الورثة كلالة كما سيأتي، بقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، امرأة بالرفع عطف على رجل وليست على كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما، يعني من الأخ والأخت السدس. وين الدليل؟ قوله جل وعلا كلالة، يعني معناه إن كان يورث غير كلالة فلا ميراث للولد هؤلاء الإخوة لأم، وإن كان رجل يورث كلالة فيشترط في توريثهم أن يكون الوارث أو المورث كلالة. كيف قلنا الوارث أو المورث؟ لأن تفسير الكلالة عند العلماء رحمهم الله على معنيين، الكلالة قالوا الورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد. والكلالة المورث، المورث إذا لم يكن له ولد ولا والد. والمعنى حول بعضه ما يختلف كثيرا. والكلالة من لا ولد له ولا والد، يعني يقال للميت هذا كلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد، يعني ولده لا ولد له ووالده مات قبله. والكلالة من لا ولد له ولا والد في قول بعض أهل العلم. وفي قول بعضهم هو اسم لمن عدا الوالد والولد من الوراث. والقول الآخر أن الكلالة اسم للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد، اسم للمورث إذا لم يكن له ولد ووالد ولا والد، أو اسم للورثة إذا لم يكن من ضمن الورثة ولد ولا والد. فيدل على أنهم من هم الإخوة لأم لا يرثون مع ولد ولا والد، يحجبهم الولد ذكرا كان أو أنثى، ويحجبهم الوالد وهو الوالد أو الجد وإن علا دون الوالدة. فالوالدة لا تحجبهم ويرثون معها وقد أدلوا بها ويحرمونها هم حجب نقصان لا حجب حرمان، هم ينقصون ميراثها، لأنه إذا كان واحد أخ لأم ما يؤثر عليها، وإذا وجد أخوان أو أخ لأم وأخ لأب أو أخ لأم وأخ شقيق اثنان فأكثر حجبوها من الثلث إلى السدس. قال رحمه الله: فصل. ومن لم يرث لمعنى فيه وهو الرقيق والقاتل والمخالف في الدين لم يحجب غيره، لأنه ليس بوارث فلم يحجب كالأجنبي. هذه قاعدة: من لم يرث لمعنى فيه لا لحجب. فرق بين من لا يرث محجوب أو من لا يرث ممنوع من الميراث. المحجوب قد يحجب وهو محجوب، مثل إذا مات شخص عن أب وخمسة إخوة، شقيقان وأخوان لأب وأخ لأم، خمسة من الجهات الثلاث، ما يرثون كلهم. لما؟ لوجود الأب، لكنهم يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس، يأخذون لا شيء هم لأنهم لا يرثون مع الأب. ومع هذا حجبوا الأم من الثلث إلى السدس. فالحجب بشخص قد يحجب وإن كان محجوبا، وأما الممنوع بوصف فإنه وجوده كعدمه لا يؤثر على أحد، وما قال عنه رحمه الله: ومن لم يرث لمعنى فيه. لمعنى فيه هو فيه علة منعته من الميراث، وهو الرقيق. هلك هالك عن ابن رقيق وخمسة إخوة، الميراث لمن؟ للإخوة وليس للرقيق شيء وإن كان ابن. ألا يحجبهم الابن؟ لا، ما يحجب هذا، لأنه فيه علة تمنعه من الميراث ولا يحجب. والقاتل قتل مورثه عمدا عدوانا فلا يرث. وكذا في صفات وحالات أخرى على خلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك. هلك هالك عن أخ قاتل وثلاثة أبناء أخ، أخ وثلاثة أبناء أخ، أبناؤه أبناء الأخ هذا لكن أباهم قتل، فالميراث يكون للأبناء ولا يرث الأخ شيئا لأنه قاتل. والمخالف في الدين، هلك هالك عن ابن يهودي وثلاثة أعمام مسلمين، لمن يكون الميراث؟ للأعمام المسلمين، ولا يرث اليهودي من أبيه المسلم شيئا. ألا يحجبهم؟ لا، وجوده كعدمه. فمن كان به صفة تمنعه من الميراث كالرق والقتل واختلاف الدين فوجوده كعدمه. نعم. والمخالف دين لم يحجب غيره. فصل. ومن لم يحجب، ومن لم يرث لمعنى فيه وهو الرقيق والقاتل والمخالف في الدين لم يحجب غيره لأنه ليس بوارث، فلم يحجب كالأجنبي. مثل الأجنبي، يعني ما يؤثر وجوده كعدمه. اقسم. هلك هالك عن بنت وأخ لأم، ما يوجد غير هذين إطلاقا. للبنت النصف، المسألة من اثنين، للبنت النصف ولها الباقي ردا، لها واحد فرضا ولها الباقي ردا. هلك هالك عن بنت ابن وأخ لأم هو ابن عم، أخ لأم هو ابن عم، المسألة من اثنين، لبنت الابن النصف واحد وله بكونه ابن عم الباقي تعصيبا. كيف ورثتموه وأخ لأم؟ ما ورث بكونه أخ لأم، وإنما ورث بكونه ابن عم. هلك هالك عن جد وجدة وثلاثة إخوة لأم، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد والباقي للجد، له فرض في هذه المسألة؟ لا، لا ليس له فرض، وإنما الباقي له. والإخوة لأم لا يرثون مع الجد. هلك هالك عن جد جد وأخ لأم وابن عم، المال للجد وحده وإن كان جد جد، وليس للأخ لأم ولا لابن العم شيئا. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن بنت وأخ لأم هو ابن عم، المال للأخ لأم بصفته كله، المال كله له السدس فرضا وله الباقي بصفته ابن عم، وليس لابن البنت شيئا لأنه من ذوي الأرحام. هلك هالك عن عم وأخ لأم هو ابن عم، المال للعم عن أخ لأم وابن هو ابن عم وعم. المال للعم وحده لأن العم يحجب ابن العم، والأخ لأم له سدس، نعم يأخذ السدس بصفته أخ لأم، ويأخذ والباقي كله للعم بصفته يمنع الأخ لأم من الميراث بكونه ابن عم لوجود العم. هلك هالك عن ثلاثة إخوة، واحد شقيق، واحد أخ لأم، واحد لأب. ثلاثة هالك عن ثلاثة إخوة، شقيق لأب لأم. المسألة من ستة، للأخ لأم السدس واحد، والباقي للأخ الشقيق. هلك هالك عن بنت ابن ابن، وبنت وأخ لأم وعم، عن بنت وبنت ابن وأخ لأم وعم. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للعم أو ابن العم أيا كانت درجته تعصيبا، وليس للأخ لأم شيء لأنه يسقط بالبنت وبنت الابن. هلك هالك عن خمسة إخوة لأم، وخمسة أعمام. المسألة من ثلاثة، للإخوة لأم الثلث واحد، وللأعمام الباقي تعصيبا. هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وبنت. المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد والباقي واحد للأخ الشقيق. ولما حجبت ومنعت الأخ لأم لوجود البنت، ولما منعت الأخ لأب لوجود الشقيق، وكل واحد من الاثنين حجب صاحبه وأخذ نصيبه، البنت تأخذ النصف والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا، علما أن البنت حجبت الأخ لأم ولم تأخذ نصيبه، وإنما حجبته لصالح الشقيق. هلك هالك عن ثلاثة أبناء، واحد مسلم، واحد يهودي، واحد نصراني، والأب مسلم. المال للابن المسلم، ولا يرث اليهودي ولا النصراني المسلم وإن كان أباه. هلك هالك عن ثلاثة أبناء، واحد رقيق، واحد يهودي، واحد قاتل، وابن ابن عم. المال لابن ابن العم وإن نزل، وليس لهؤلاء شيء، لأن الأول رقيق والرقيق لا يرث، الثاني مخالف في الدين ولا يرث، الثالث قاتل استعجل يريد مال أبيه ولا يرث، ويكون المال لمن لم يحتسبه ولم يتوقعه ابن العم وإن نزل. هلك هالك عن أخ لأم وبنت قاتلة. المسألة من ستة: للأخ لأم السدس واحد، والباقي لأولى رجل ذكر، ولا تأخذ البنت القاتلة شيئا، ولا تمنع الأخ من الأم من الميراث لكونها قاتلة. هلك هالك عن ثلاثة أبناء يهودي ونصراني وقاتل وابن واحد منهما، ابن واحد من هؤلاء الثلاثة، ابن المال لابن الابن لأنه ليس لم يقم به وصف يمنعه، وإن كان أبوه قاتل وإن كان أبوه رقيق وإن كان أبوه يهودي أو نصراني ما يمنع، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما دام أنه ابن فهو يأخذ المال، وأبوه وأعمامه ممنوعون لما قام بهم من الوصف، واحد رقيق ما يرث، والثاني مخالف في الدين ما يرث، والثالث وكذلك نصراني ما يرث، والآخر قاتل ما يرث، وإنما ابن واحد منهم أيا كان، ابن اليهودي وإلا ابن النصراني وإلا ابن القاتل وإلا ابن الرقيق، حر مسلم يأخذ المال وحده بصفته ابن. هلك هالك عن جد وبنت وابن رقيق، عن جد وبنت وابن رقيق. المسألة من اثنين: للبنت لا ولد، من ستة، أي أن فيه الأب يأخذ فرضا وتعصيبا. المسألة من ستة: للبنت النصف ثلاثة، وللأب السدس واحد، وله الباقي تعصيبا، لأنه يفرض له مع إناث الولد ويأخذ الباقي تعصيبا. هلك هالك عن خمسة أبناء كل واحد له دين يخالف دين الإسلام والعياذ بالله، والأب مسلم ومعتقة، وخمسة أبناء، المال للمعتقة وليس للأبناء الذين يخالفون أباهم في الدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.